أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. إلهنا يخبر تعالى عن هذا الدرس الثاني بعد أن نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه كما فصل الله ذلك في سورة الشعراء وغيرها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون النساء وفي ذلك بلاء من ربكم. فابتلى الله بني إسرائيل بالخير والشر، ابتلاهم من فرعون ما يفعل وما فعل قدير، وابتلاهم أيضا بالنعم وفي ذلك بلاء من ربكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه الحياة تتقلب فيها الناس بين الخير والشر والنعم والمصائب، لذلك تميز أهل الشكر والصبر من غيره. فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني. الله تعالى غني عن عباده. في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم على قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. كما أنهم لو آمن كلهم ما نقص، كما في أول الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيء. لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي. وإنما يعود أثر ذلك على العامل نفسه، يعود نفع الطاعات إلى المطيع ومضرة المعاصي إلى العاصي عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله وإياه رحمه في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور الآيات، يخبر تعالى أنه سلم علينا حضر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب كذلك من أرسل الله إليهم موسى وهارون وهم فرعون وقومه. كل هذه الأمم عتت عن أمر ربها ورسله فأنزل الله بهم عقابه، كل أخذنا بذنبه. حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، يعني عذابا فظيعا مستنكرا بعظمه وفظاعته، عذابا نكرا. ثم وصى الله تعالى عباده بالتقوى، اتقوا الله يا أولي الألباب، يعني راقبوا الله وخافوه يا أولي العقول، فهل العقول هم الذين يقبلون النصح ويقبلون الوصايا النافعة؟ اتقوا الله يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى واتقوني يا أولي الألباب، كثيرا ما ينوه الله بأهل العقول والألباب، إنما يتذكر أولو الألباب هم الذين يفكرون ويتذكرون، يفكرون أو يتفكرون ويتذكرون. ثم يذكر تعالى بنعمته العظيمة وهو ما أنزل من هذا القرآن وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ثم قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ادخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا. هذه عاقبه من امن وعمل صالحا، جنه الخلد، جنه فيها كل نعيم وخير وسرور مع الخلود الدائم خالدين فيها ابدا. ثم قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فالسماوات سبع والأرض سبع، لكن السماوات بعضها فوق بعض وبينها مسافات، وأما الأرض السبع فهي متصل بعضها ببعض. ومن الأرض مثلهن يعني سبعا، والله تعالى قدر ذلك بحكمته البالغة. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فمن يتفكر في هذا الخلق الواسع العظيم يعرف أنه تعالى على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم.